سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الثامن في سلسلة دروس علوم القرآن، وقد انتهينا من الحديث عن أسباب النزول وما يتعلق بذلك، وقد آن أن ننتقل إلى موضوع آخر وهو من الأهمية بمكان، وعنوانه كيفية جمع القرآن وكتابته والأدوار التي مرت على ذلك. أي سندرس في هذا البحث كيف كتب القرآن ومتى كتب، ثم كيف تطورت كتابته إلى يومنا هذا. أولا، عرفنا فيما مضى أن القرآن لم ينزل دفعة واحدة، وإنما نزل متدرجا خلال 23 عاما. 13 عاما نزل القرآن خلالها في مكة، و10 أعوام نزل القرآن خلالها في المدينة المنورة. كما علمنا أن القرآن إنما كان ينزل حسب المناسبات والمشكلات، أي لم تكن الآيات في نزولها مرتبة حسب ترتيب القرآن الذي نقرأه الآن. ربما نزلت آية من البقرة، وأخرى من سورة النمل، وأخرى من سورة الزاريات، وهكذا حسب المناسبات وحسب الأسئلة التي كانت تطرح والمشكلات التي كانت تقع. إذن كيف رتب القرآن على النحو الذي نراه الآن؟ وعلى أي أساس رتب القرآن على هذا النحو الذي نراه الآن؟ الجواب أن القرآن رتب على الشكل الذي نراه بعد أن نزل متفرقا حسب المناسبات بأمر توقيفي وإعلام من الله عز وجل لرسوله، أي فكان جبريل ينزل بالآية أو الآيتين أو الآيات الثلاث على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له: إن الله يأمرك أن تضع هذه الآية أو هذه الآيات على رأس آيات رقم كذا من سورة كذا. فيأمر رسول الله كتاب الوحي الذين سنتحدث عنهم بوضع هذه الآية في ذلك المكان، وهكذا. وهنالك أحاديث كثيرة تبين هذا المعنى الذي أقوله لكم، من ذلك ما رواه الإمام أحمد بإسناده عن عثمان بن أبي العاص قال: كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ شخص ببصره ثم صوبه، ثم قال: أتاني جبريل فأمرني أن أضع هذه الآية هذا الموضع من هذه السورة، وهي: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. الآية نزلت وأنزل الله عز وجل أمرا برسوله صلى الله عليه وسلم أن يضع هذه الآية في مكان محدد على رأس كذا آية من سورة بعينه. ولا يملك رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى أن ينفذ. كذلك روى القرطبي في كتابه الجامع لأحكام القرآن عن ابن عباس بسنده، عن ابن عباس قال: آخر ما نزل من القرآن قول الله سبحانه وتعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ف ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلم. قال له جبريل: يا محمد ضعها على رأسي 80 و200 من سورة البقرة. الحديث موجود في صحيح البخاري. الصورة إذن أصبحت واضح. نضيف بعض النماذج الأخرى. أيضا روى البخاري بسنده عن ابن الزبير قال: قلت لعثمان رضي الله عنه: هذه الآية التي في البقرة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، إلى آخر الآية، قد نسختها الآية الأخرى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 و10. هذه الآية نسخت بالمعنى لا باللفظ. فلما تكتبها؟ أي لما تكتب الآية المنسوخة؟ قال: يا ابن أخي لا أغير شيئا من مكاني، هكذا كان أمر الله وهكذا رتب القرآن، ولا مجال لتغيير آية من مكانها قط. إذن استطعنا أيها الإخوة أن نتصور كيف أن القرآن عندما كان ينزل كان ينزل بقطع النظر عن هذا الترتيب الذي نراه الآن، ينزل حسب الظروف والمناسبات. فمثلا في مكة كانت تنزل الآيات المكية، وقد تجد الآيات المكية أكثرها أو السورة المكية في آخر القرآن، والآيات التي تتعلق بالأحكام كلها نزلت في المدينة المنورة، في حين آيات الأحكام نحن نقرأها في أول القرآن في سورة البقرة. ولكن في الوقت ذاته كان سيدنا جبريل ينبه المصطفى صلى الله عليه وسلم ويقول: إن الله يأمرك أن تضع هذه الآية في سورة كذا على رأس عدد كذا من الآيات. وطبعا لكم أن تتصوروا أنه في بادئ الأمر كانت الثغرات كثيرة في القرآن، لأن الآيات التي نزلت قليلة جدا، لكن كلما مر زمن الثغرات تقل والآيات تملأ أماكنها، وهكذا وهكذا، إلى أن كان قبيل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع ليال كانت ثغرة واحدة باقية سدت بهذه الآية الأخيرة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال له جبريل: ضع هذه الآية على رأس 80 و200 من البقرة. أنزلت هذه الآية في هذا المكان، وبهذا سدت سائر الثغرات وتكامل القرآن. طبعا متى عرفنا أن الثغرات كلها سدت؟ عندما انقطع الوحي وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا على سبيل التقريب أقول لكم شيئا، أقرب هذا الأمر بمثال، ولله المثل الأعلى. لو أن دولة نظمت قانون مدني أو قانون جنائي لديها مرتبا حسب مواده وفقراته ترتيبا نموذجيا تاما، ولكن هذه الدولة شاءت أن لا تعلن هذا القانون كاملا، بل شاءت أن تبرز مواده حسب المناسبة. تأتي مناسبة مشكلة اقتصادية تعلن الدولة عن فقرتين أو 3 فقرات حسب الظرف وحلا للمشكلة، ثم تمر أيام تأتي مناسبة أخرى تظهر الدولة عدد آخر من هذه الفقرات أو المواد القانونية، وهكذا تجد أن الدولة أعلنت مواد من آخر القانون، مواد أخرى من منتصف القانون، مواد أخرى من أول القانون، ولكنها في الوقت ذاته تكلف لجنة معينة أن تعيد تنسيق هذه الفقرات التي تعلن، وأن تعيد تنسيق هذه المواد لتعيدها إلى النظام الأساسي الذي ألف هذا القانون على أساسه. القرآن في اللوح المحفوظ في سماء الدنيا مرتب على هذا النحو الذي نراه الآن، تماما، لكنه بنزوله إنما أنزل حسب المناسبات وحسب تدرج الأحكام. ثم كلف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يعيد تنسيق هذه الآيات على نحو ما هو مدون في اللوح المحفوظ في السماء. هذا عن ترتيب آيات القرآن، وقد عرفنا تماما يعني نفق الآيات ليس من اجتهاد الرسول عليه الصلاة والسلام، ليس له إلى هذا أي سبيل، وإنما هو أمر من الله عز وجل صدر إليه أن يرتب آيات كل سورة بهذا الشكل الذي نقرأه الآن. ما يقال عن ترتيب آيات القرآن هو ذاته الذي يقال في ترتيب سور القرآن. نحن نجد سورة البقرة أولا، ثم آل عمران، ثم النساء، ثم المائدة، ثم الأنعام، وهكذا. كذلك هو النسق الذي على أساسه وضعت البسملة في أوائل السور. ولما لم يأذن الله عز وجل بوضع البسملة في أول سورة البراءة بقيت بدون بسملة. ولو كانت المسألة متروكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لكانت السور كلها سواء في هذا الأمر. روى مكي بن طالب وهو من كبار علماء القرآن والقراءات ونحوها في تفسير سورة براءة قال: إن ترتيب الآيات في السور ووضع البسملة في الأوائل هو توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. ترتيب الآيات في السور وترتيب السور ووضع البسملة توقيف من الله عز وجل للنبي. ولما لم يؤمر الرسول صلى الله عليه وسلم بوضع البسملة في أول سورة براءة تركت بلا بسملة. كذلك يروي القرطبي، الإمام القرطبي، في كتابه الجامع لأحكام القرآن عن ابن وهب قال: سمعت سليمان بن بلال يقول: سمعت ربيعة يسأل لما قدمت القرآن، لما قدمت البقرة وآل عمران وقد نزل قبلهما بضع وثمانون سورة. يعني سورة البقرة تتصدر أول القرآن، وآل عمران سورة ثانية، في حين أن أكثر من ثمانين سورة نزل قبلها. فماذا كان الجواب؟ قال ربيعة: قد قدمتا، وإنما ألف القرآن على علم ممن ألفه. ليس هذا شأنه. هكذا كان التقديم، بأن هذا هو الترتيب في السماء، القرآن المجموع في اللوح المحفوظ في سماء الدنيا. قد قلنا إن القرآن كله أنزل في ليلة واحدة إلى سماء الدنيا، وهذا هو المعني بقول الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر، أي القرآن كله، لكن لا على الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما على اللوح المحفوظ في سماء الدنيا. لكن هنا العلماء تساءلوا: طيب هذا شيء مفهوم، لكن هل يجوز لنا الآن أن نرتب سور القرآن حسب تدرج نزولها لا حسب الترتيب الذي نسق القرآن على أساسه في اللوح المحفوظ؟ يعني مثلا سورة اقرأ أول سورة نزلت، بعدها سورة يا أيها المدثر، بعدها سورة كذا، هل يجوز لنا أن نفعل ذلك؟ أكثر العلماء على أنه لا يجوز، وهذا شيء يعني اجتهادي، ربما اجتهد وراء بعض الناس أنه لا مانع يعني للمعرفة التاريخية، لمعرفة كيف كان القرآن ينزل في وقت ما، لكن على أن لا يكون بديلا عن ترتيب القرآن بهذا الشكل، هذا لا بد منه، هذا هو المعتمد. والمسألة خلافية تذكرها كتب علوم القرآن وكتب الشريعة الإسلامية. هذا الشيء عرفناه. وقبل أن ننتقل إلى مسألة كتابة القرآن، نقف وقفة صغيرة عند مسألة. نقول للذين يريدون أن يتلاعبوا بعقولنا وكأننا أطفال سذج، دون أن يتلاعبوا بعقولنا قائلين دعوا الحديث وخذوا القرآن وحده. القرآن هو مصدر التشريع، وهو الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أما الحديث فهذا شيء فيه صحيح وفيه ضعيف إلى آخره، ولا داعي إلى أن نأخذ به الآن. قولوا لهؤلاء الآن، فنحن نتحدث عن كيفية ترتيب آيات القرآن وسوره وما يتعلق بذلك. ما هو الشيء الذي بصرنا بترتيب آيات القرآن على هذا النحو؟ الحديث، السنة النبوية. لولا اعتمادنا على السنة النبوية في هذا الأمر، أفكنا نعلم شيئا عن ترتيب آيات القرآن؟ أفكنا نعلم شيئا عن ترتيب سور القرآن؟ أفكنا نعلم شيئا عن مكي القرآن ومدنيه؟ إذن السنة معجونة مع القرآن بطريقة لا يمكن أن تفصل الواحد منهما عن الآخر. طبعا آيات القرآن منفصلة عن الحديث، ولكن قوام القرآن، تفهمك للقرآن، الدليل الذي على أساسه رتبت آيات القرآن، الدليل على الذي على أساسه رتبت سور القرآن، ما يتعلق بالبسملة، كل ذلك معتمده أين؟ السنة النبوية. فلو فرضنا أننا اقترحنا السنة النبوية كما يحب هؤلاء الخداعون والمدجلون والذين يتصورون أن عقول المسلمين غدت كعقول أطفال، لو فرضنا أننا انسقنا وراءهم، هل يبقى شيء اسمه القرآن؟ لن يبقى، لأننا عندما نطرح السنة جانبا ونشطب عليها لن يبقى أمامنا دليل على نسخ الآيات، هذه الآية ثم هذه ثم هذه ثم هذه. المفروض أننا لا نعتمد السنة. استجابة لرأي هؤلاء الدجالين، طيب فإذا لم نعتمد السنة سنسأل على أي أساس رتبت الآيات بهذا الشكل في سورة البقرة وسورة آل عمران؟ على أي أساس؟ لا جواب. تريد تقول على أساس تعليم الرسول لنا؟ إذا ما اعتمدنا على السنة، ولما كنا قد اتفقنا مع هؤلاء الدجالين على أننا نعم سنترك السنة ونأخذ بالقرآن فقط، فاقتضى الأمر أن لا نعتمد على السنة، وإذا بنا أمام وضع يقتضينا أن نحطم القرآن كله. هذا الوضع واضح أيها الإخوة. ومع ذلك فإن هذه الأنشودة القذرة تظل تطرق أسماعنا، ويظل هؤلاء الدجالون يتصورون أن في المسلمين أناس سذجا لا يدركون الحقائق. الأمور واضحة، والخداع مكشوف، والفضيحة لا تحتاج إلى من يشير إليها. هذه هي الوقفة التي كان ينبغي أن نتبينها. ومع هذا أقول شيئا آخر، القناة التي وصلنا القرآن من خلالها ما هي؟ من الذي قال لنا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر آية من القرآن؟ من؟ محمد عليه الصلاة والسلام. إذا القرآن نقل إلينا عبر نفق اسمه السنة، فإذا حطمت هذا النفق فقل إنك تريد أن تحطم القرآن، قلها بصراحة، قل إنك تريد أن تفصل بين هذه الأمة وقرآنها، ولكنك تتصور أن الناس من السذاجة بمكان، فأنت ترتدي أقنعة تجعل منك إنسانا يعني مدافعا عن القرآن ونحو ذلك، لعل وعسى أن في المسلمين المغفلين لا يتنبهون إلى ما تهدف إليه. لكن الواقع أن المسلمين اليوم لم يعد فيهم مغفل. المسلمون قسمين، إما مسلمون بالانتماء ولا يهمهم دينهم وهؤلاء ينقصون ولله الحمد ولا يزيدون، وإما مسلمون صادقون واعون يعرفون الإسلام ويعرفون ماذا يراد بالإسلام. نعم. والآن نتحدث عن كتابة القرآن. مما لا شك فيه أن القرآن كان يكتب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن من الذي كان يكتب؟ أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أميا وتوفي أميا، وقد صدق ربنا عز وجل إذ قال: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطل. وقد توفي المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو أمي، نعم، ولكنه عليه الصلاة والسلام كان قد اصطفى لنفسه سلة من الصحابة سموا بكتاب الوحي في مقدمتهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأبي بن كعب وزيد بن ثابت والمغيرة بن شعبة والزبير بن العوام وشرحبيل بن حسنة وآخرون وعبد الله بن عمر وآخرون. فكان الآية إذا نزلت من القرآن وقال له جبريل: هذه الآية توضع في مكان كذا من سورة كذا، أمر كتاب الوحي أن يكتبوا هذه الآية في المكان الذي أشير إليه. كيف كانوا يكتبون؟ هل كانوا يجمعون ما يكتبون هكذا على طريقة الكتب اليوم يعني بين غلافين؟ لا، كانوا يكتبون في قطع متناثرة من الجلد، جلد الغزال، كان جلد الغزال يحضر ويهيئ ويرقق ويستعمل كالورق في عصرنا اليوم، وكانوا يسمون رق الغزال. وربما كتبوا القرآن على بعض اللخاف يعني أو الصحائف من حجارة رقيقة ملساء، وربما كتبوا على بعض العظام، وربما كتبوها على شيء من ورق البردي إذا تيسر. وكانت هذه القطع المتناثرة التي يكتب عليها القرآن تجمع في بيت النبوة دون أن تضبط ودون أن تربط بحيث تصبح أوراقا مضمومة بعضها إلى بعض على شكل كتاب. هكذا كان يكتب القرآن. ولما توفي المصطفى صلى الله عليه وسلم كان القرآن كله قد كتب على هذه الطريقة. هذا شيء. الشيء الآخر أن الصحابة كانوا يحاولون جاهدين في حفظ ما تيسر لهم من القرآن، فكان الواحد منهم ربما حفظ نصف القرآن والبعض ربما حفظ ربعه، وكثيرا منهم كانوا يحفظون القرآن كله. وقد ذكر القرطبي في مقدمة كتابه وتفسيره الكبير آياته الجامعة لأحكام القرآن عدد الذين كانوا يحفظون القرآن يوم وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حقيقة أنا أتصور أنه من الصعب إحصاء الأعداد التي كانت تحفظ كتاب الله عز وجل، لكنهم كانوا أعداد كثيرة جدا. يتبين ذلك عندما نعلم أنه في موقعة اليمامة التي وقعت في أول خلافة سيدنا أبي بكر رضي الله عنه في قتال المرتدين قتل أقل الأعداد من حفظة القرآن ما لا يقل عن 70 حافظا، والبعض قالوا 700، ولكن هذه رواية ضعيفة في الواقع. لكن أقل الذين قتلوا من حفظة القرآن بلغ عددهم 70، هذا يدل على أن حفظة القرآن من مجموع الصحابة كانوا كثرة كبيرة جدا. إذا في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن سجل بطريقتين، طريقة القراءة كتابة وطريقة السماع تلقيا. فكان في الصحابة أعداد كبيرة حفظوا القرآن من أوله إلى آخره، وكان العرب آنذاك معروفين بقوة الحافظة، وكان الشعراء لكل شاعر ما يسمى راوية، يروي شعره بدون يسمع القصيدة مرة واحدة أو مرتين أو ثلاث مرات فيحفظها كلها، ثم يرويها عنه للقبائل العربية المختلفة وتسير قصيدته بين الركبان بهذه الطريقة. هذه الراوية يقوم مقام المطابع اليوم يعني. وهكذا فقد سجل القرآن عن طريق الكتابة التي كان يؤديها كتاب الوحي تحت إشراف رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأمر منه. الطريقة الثانية الحفظ تلقيا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهاتين الطريقتين نقل القرآن إلينا. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن مكتوبا كله، وكان محفوظا في صدور كثير من الصحابة. فما الذي حصل بعد ذلك؟ ما الذي جد من هذا الأمر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لما توفي عليه الصلاة والسلام ووقعت المعارك التي وقعت بين المسلمين وبين الذين ارتدوا، وفي مقدمتها معركة اليمامة، توفي فيها عدد كبير من حفاظ القرآن. كما قلت لكم يعني الإحصاء الدقيق صعب، لكن أقل العدد 70 شخص من حفظة القرآن قتلوا. جاء عمر رضي الله عنه بعد أن وضعت هذه الحرب أوزارا إلى أبي بكر رضي الله عنه يرتئي عليه أن يأتي إلى هذه القطع التي كتب عليها القرآن في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستنسخها من جديد، لكن على أوراق وقطع متناسقة، وأن تجمع بين دفتين حتى لا يتناثر منها شيء، خوفا من أن يستحر القتل ببقية حفاظ القرآن. وعندئذ لا يبقى إلا مصدر واحد للقرآن، ألا وهو المصدر الكتابي. في أول الأمر استعظم أبو بكر هذا الشيء، قال كيف أفعل أمرا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فناقشه عمر وقال له هو والله الخير، وأوضح له أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعط فرصة ليؤدي هذه المهمة، توفي بعد آخر آية نزلت من القرآن بتسع ليال. ولو علم أن الأجل ممتد وأن عمره لا يزال فيه فسحة ولن ينزل شيء آخر من القرآن لقام بهذا الأمر، لكنه معذور وظل يناقش أبا بكر في هذا الأمر حتى شرح الله صدر أبي بكر لما شرح له صدر عمر، واختار زيد بن ثابت ليقوم بهذه المهمة. وأنا الآن أقرأ لكم نص الحديث الذي رواه البخاري في هذا الأمر لأنها وثيقة هامة جدا. نقرأ هذا النص ونفهم منه الشيء الذي أريد أن أقوله. يروي البخاري بسنده من حديث زيد بن ثابت قال أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة، يعني عندما قتل العدد الكبير من المسلمين في اليمامة فإذا عمر بن الخطاب عنده. قال أبو بكر رضي الله عنه إن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن الأخرى فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. أبو بكر يقول لزيد هذا الكلام. قلت لعمر، يقول أبو بكر، كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر: هذا والله خير. فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد، قال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتبع القرآن فاجمعه، أي من هذه القطع التي كنتم تكتبونها. يقول زيد: فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. فتتبعت القرآن أجمعه من العصر واللخاف وصدور الرجال حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري، لم أجدها مع أحد غيره. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم، إلى آخر الآية. فكانت الصحف مجتمعة عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنهما. هذا هو حديث البخاري بطوله. ماذا نفهم من ذلك؟ نفهم أن سيدنا أبو بكر اقتنع بالرأي الذي ارتآه عمر، وأنهما كلف زيد بن ثابت الذي كان واحدا من أبرز كتاب الوحي وحفظة القرآن. فعلى ما اعتمد زيد في جمع القرآن؟ اعتمد كما رأيتم طريقتين اثنتين: المكتوب والمسموع. يعني كل آية يراها مكتوبة لا بد أن يسمعها أيضا من فم إنسان حافظ. فإذا قابل بين السماع حفظا وبين المكتوب كتابة وتطابقت كتبه. وهكذا، هذا معنى قولي: كنت أجمع القرآن من اللخاف والعصب ومن صدور الرجال. وهو في هذه الحالة وصل إلى آخر سورة البقرة، سورة البراءة، سورة البراءة. نعم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، هي مكتوبة، لكنه يريد أيضا أن يتلقاها سماعا من حفظة القرآن. يقول: بحثت عن حفظة القرآن فلم أجدها إلا في صدر أبي خزيمة الأنصاري، سمعتها منه تطابقت مع ما هو مكتوب فكتبتها. نفهم من هذا بشكل واضح أن القرآن الذي كتبه زيد بن ثابت نقله عما كتبه كتاب الوحي، وزيد بن ثابت واحد منهم، ودعمه أيضا بما كان يسمعه من حفظة القرآن. وهكذا فقد استمر تسجيل القرآن ونقله إلينا عبر طريقين: الكتابة والتلقي سماعا. هذا هو الشيء الجديد الذي تم في عقل سيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه. واستمر هذا الأمر إلى خلافة سيدنا عثمان، استمر طوال خلافة أبي بكر وطوال خلافة عمر. والذين كانوا يريدون أن يكتبوا القرآن يكتبوا من هذا الذي هو موجود في بيت الخلافة، أو يكتبونه من حفظه بهذا الشكل. ما الذي حصل في عصر سيدنا عثمان؟ من المعلوم أن الفتح الإسلامي انتشر انتشارا واسعا في عهد في أواخر خلافة عمر وفي عهد سيدنا عثمان. وصلت الفتوحات الإسلامية إلى أواخر بلاد الفرس، إلى بلاد المغرب، وفتحت إفريقيا كلها تقريبا. في هذه الفترة شاع وذاع أن كثيرا من الأعاجم يقرؤون القرآن بطريقة فيها لكنة، و طبعا هم بعيدون عن بيت النبوة وبعيدون عن البلاد العربية، فيهم الأتراك وفيهم الفرس وفيهم أيضا كثيرون ممن كانوا يتقنون اللغة اللاتينية آنذاك. فكل واحد يقرأ القرآن بنوع من اللقنة تتناسب ولغته. وكان حذيفة ابن اليمان وصل إلى بلاد أرمينيا في مناسبة غزوة من الغزوات، فرأى شيئا خوفه وصور له أن المستقبل إذا تم بهذا الشكل فربما يختلف الناس في قراءة القرآن اختلافا كبيرا. فعاد إلى المدينة المنورة ودخل رأسا إلى عثمان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وقال له: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في القرآن اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسل إلينا بالصحف القديمة الأساسية التي كانت تكتب في عصر رسول الله، ننسخها في المصاحف ثم أردها إليك. فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، فأمر زيد بن ثابت، يعني شكل سيد عثمان لجنة رباعية، زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، كلفهم سيدنا عثمان بكتابة 7 نسخ، لا نسخة واحدة، 7 نسخ على ضوء النسخة الأولى التي كانت تكتب في عصر رسول الله، وإلى جانبها النسخة التي كتبها زيد بن ثابت في عصر أبي بكر. وظلوا مدة من الزمن ينسخون 7 نسخ من هذه النسخة الأم الأساسية مدعومة بنسخة زيد بن ثابت التي كتبت في عصر أبي بكر. وقال لهم سيدنا عثمان: إذا اختلفتم في إملاء كلمة فاكتبوها بإملاء قريش، فإنما نزل القرآن بلغته. أي أن العرب كانوا يختلفون في بعض الأحيان ببعض كلمات الإملاء بين قبيلة جرهم وقبيلة هذيل وقبيلة قريش مثلا، ربما كتبتها قبيلة بالألف المقصورة وربما كتبتها قبيلة بالألف الممدودة مثلا. فقال عثمان: إذا وقع خلاف في كتابة بعض كلمات في حيث الإملاء فاكتبوها بإملاء قريش، لأن القرآن نزل بلهجة قريش. وهكذا كتبوا. لذلك أنتم تجدون الآن مثلا التابوت نحن نكتبها بالتاء المفتوحة ولكنها مكتوبة في القرآن بالتاء المربوطة، لأن إملاء قريش هكذا كان، ولأن سيدنا عثمان أوصاهم بأن يفعلوا ذلك. ففعلوا هذا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف الأولى إلى حفصة وأرسل إلى كل بلد رئيسي من البلاد التي افتتحت فتحا إسلاميا بنسخة من هذه المصاحف 7. أرسل إلى بلاد الشام نسخة وكانت موجودة إلى فترة إلى أوائل الخلافة العثمانية في المسجد الأموي، وأرسلت نسخة إلى القاهرة، وأرسلت نسخة إلى الكوفة، وأخرى إلى البصرة، وأخرى إلى البحرين. 7 نسخ أرسلت. وأمر سيدنا عثمان كل من أراد أن يستنسخ القرآن أو أن يحفظه أن يعتمد على هذه النسخ. وإذا كان هناك من كتب القرآن هكذا من عنده اعتمادا على حفظه أو اعتمادا على لكنته، أمره أن يحرق ما قد كتب وأن يعود فيكتب على هذه المصاحف 7. وهذا عمل جليل قام به سيدنا عثمان. واليوم عندما نسمع أننا أمام مصحف عثماني، ماذا نعني بكلمة عثماني؟ أي أن هذا المصحف من المصاحف التي نقلت تماما طبق الأصل عن هذه المصاحف 7 التي كتبتها هذه اللجنة الرباعية. فهي وافقت رسمه وإملاءه ولم تزد ولم تغير ولم تبدل من ذلك شيئا. هذا معنى أنه نسخ بالخط العثماني. إذن هنالك وجوه من الفرق بين العمل الذي قام به أبو بكر والعمل الذي قام به سيدنا عثمان. العمل الذي قام به أبو بكر أنه نسخ القرآن نسخة واحدة، وكان هدفه أن يجمع هذه الصحف كلها بين دفتين، واقتضى ذلك أن يعيد كتابته. بينما عمل سيدنا عثمان عبارة عن أنه استنسخ 7 نسخ على ضوء النسخة الأم. الفارق الثاني أن سيدنا أبو بكر أبقى هذه النسخة في بيت الخلافة، بينما النسخ التي كتبت في عصر سيدنا عثمان وزعها في أمهات الأقطار الإسلامية، وأمر المسلمين أن لا يعتمدوا إلا عليه. هذا هو الفرق بين العملين. هنالك تتمة لهذا الموضوع، كيف تطورت كتابة القرآن.